الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للوفاء بالنذر، نقول الوفاء بالنذر واجب لمن كان قادرا، وإذا كان ذلك في مباح أو طاعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نذر أن يطيع الله فليطيعه، ونذرها في ذلك هو نذر في طاعة. وإن كان إنشاء النذر في ذلك هو من المكروهات على الأرجح، ولهذا جاء النهي عنه. ولكن لما نذرت أنه إن شفى الله عز وجل ولدها أنها تصوم الاثنين والخميس، فنقول حينئذ أنه يجب عليها أن تصوم الاثنين والخميس، إلا إذا كانت عاجزة أو يشق عليها، فإن حينئذ تكفر عن نذرها، وكفرتها في ذلك كفارة يمين، ويسقط عنها ذلك الأمر. أما إذا كانت قادرة على صيام الاثنين والخميس من غير مشقة ولا كلفة لا تطيقها، فنقول حينئذ أنه يجب عليها ويتعين صيام الاثنين والخميس. وربما يكون الغالب والديمومة أن الإنسان يداوم صيام الاثنين والخميس من غير انقطاع، أن ذلك قد يشق على الإنسان، لأنه ربما يأتيه يوم يخرم قاعدته لأنه نذر صيام ذلك على الدوام. وإذا كان كذلك فنقول حينئذ أنه يكفر عن يمينه ولا حرج عليه. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه يستطيع صيام الاثنين والخميس بانضباط، فإنه يجب الصيام، والله أعلم. طيب، إذا كانت يعني المرأة مثلا يأتيها حين وقت العذر في مثل هذه الحالة، إذا كانت نادرة مثلا، هل تقضي هذه الأيام؟ نعم، بالنسبة لأيام الأعذار نقول صيام النوافل لا تقضى، صيام النوافل لا تقضى. فإذا لم يستطع الإنسان أن يؤديها فإن الله عز وجل يكتب له ذلك الأمر، كما جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمله صحيح مقيم. فكل نافلة كان يؤديها فجاء عذر رفع الحرج عنه ولحقه في ذلك الأجر. فإذا كان ذلك باختياره كحال السفر، أو بغير اختياره كالمرض للجنسين والحيض والنفاس للمرأة، فنقول حينئذ أنه يسقط عنها ما كان كذلك، وما كان مما تستقبله تستأنف، ولا شيء عليها، ولا يقال أن العذر ذلك يقطع الأمر، بل هو فيما هو أشد من ذلك ما كان مثل من صيام الشهرين المتتابعين. فإن ما كان من صيام الشهرين المتتابعين، سواء كان ذلك في كفارة الظهار أو في كفارة القتل، فنقول في ذلك إنها لو أن المرأة قد حاضت في أثناء ذلك، أو سافرت أو مريضت، فإنه لا يضرها ذلك، تفطر في موضع الترخص ثم بعد ذلك تكمل النقص ولا تستأنف، والله أعلم.